الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. درسنا اليوم إن شاء الله في الدليل الثالث من أدلة الأحكام وهو الإجماع أو المصدر الثالث من مصادر التشريع. أولا، ما معنى الإجماع في اللغة؟ أجمعوا على الأمر بمعنى اتفقوا عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا من كلام نوح لقومه، أجمعوا أمركم يعني اتفقوا جميعا على يعني رأي واحد، وهو يتحداهم في أنهم لا يستطيعون أن ينالوا منه. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى عن أخوة يوسف وأجمعوا أن يجعلوه في غاية الجب، أجمعوا أن يجعلوه يعني اتفقوا جميعهم على أن يغيبوا يوسف في البئر بعد أن كانوا مختلفين هل يقتلوه أم لا يقتلوه، لأنه قال بعضهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يعني توهوه في أراضي بعيدة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فقال الله تبارك وتعالى على ذلك فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غاية الجب، يعني اتفقوا على رأي واحد كلهم على أن يغيبوه في هذا المكان. أما بالنسبة لإصطلاح أهل الأصول فالإجماع هو اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على مسألة من مسائل الدين، ومعنى هذا الحد للإجماع أول شيء أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه، لأن في حياة النبي العبرة بكلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه، ولو اتفق الجميع على أمر على خلاف يعني أمر النبي وكلام الله فالعبرة ما في عبرة، العبرة هنا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الإجماع يعني لا يكون حجة، لا يكون اجتماع حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون نضيف هذه إن شاء الله أو في القراءة الشيخ ذات المذكرة نضيف إن شاء الله. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكونوا مجتهدين، لأن العامة وأهل التقليد لا رأي لهم في الدين ولا نظر لهم، وقضايا الإجماع إنما هي في عمومها قضايا اجتهادية أو إجماع على مدلول نص، والعامي والأمي الذي لا فقه له لا رأي له فمخالفته لا تعتبر مخالفة، وإنما الذي تعتبر مخالفته مخالفة هم أهل العلم، لذلك لا بد أن يكونوا من أهل العلم والمجتهدين. ثم إنهم لا بد أن يكون هذا في عصر من عصور، بمعنى أنه يعني لا بد أن يكون على مسألة واحدة من المسائل، وبالتالي يكون في وقت من الأوقات قرن من القرون إذا اجتمعوا على هذا الأمر فيكون هذا حجة. هل هناك ما يدل على أن هذا الإجماع حجة؟ يعني ما دليل الإجماع من الكتاب ومن السنة؟ كيف نقول بأن هناك فيه دليل من الأدلة الشرعية اسمه الإجماع؟ ما دليله؟ يعني دليل الإجماع. قبل أن نستدل بالإجماع ينبغي أن نثبت أولا من الإجماع، ونقول أن الإجماع هذا بالفعل دليل من أدلة الشرعية. فما الذي يدل من الكتاب والسنة؟ والكتاب والسنة طبعا أمر مجمع على أنها أدلة على أن الإجماع حجة. أما من الكتاب فالأدلة الكثيرة في مدح أمة محمد صلى الله عليه، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات القرآنية في مدح هذه الأمة وبقائها على الدين وبقاء الحجة فيها إلى أن يقاتل آخرهم الدجال كثيرة. طيب ما الحجة في هذا؟ ما الدليل في هذا على الإجماع؟ نقول الدليل لأن هذه الأمة لو كانت تجتمع جميعها على ضلالة فاتفق كل مجتهديها على مسألة من المسائل وتكون هذه المسألة مخالفة للحق لانتفت الخيرية منهم في وقت من الأوقات. وهذا ينافي وصف الله تبارك وتعالى لهم بالخيرية. مفهوم هذا كذلك أنهم إذا اتفقوا جميعا على قول واحد في مسألة من شأن الدين لا بد أن يكون حقا، لأنه لو كان باطلا لا انتفت الخيرية منهم في وقت من الأوقات والزمن من الأزمن. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول من ذكر أنه استدل بهذه الآية على الإجماع هو الإمام الشافعي في القصة المشهورة التي ذكرناها في عند مقدمة هذه المذكرات عند تعريف أصول الفقه، أنه جاءه سائل يسأله وهو في الحلقة وقال له: أنت تقول بالإجماع بأنه حجة، ما مستند الإجماع من كتاب الله؟ وكانت هذه مفاجئة له. قالوا فدخل واحتجب بضعة أيام عن الناس ولم يخرج إلا الرجل قال له: موعدنا يعني بعد أسبوع في مثل هذا الوقت. فجلس قرأ القرآن 15 مرة، يقول: قرأت القرآن 15 مرة وخرج أصفر منتقع اللون نفس الوقت الذي حدده فيه. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبره أن مشاقة الرسول وحدها لا شك أنها يعني إثم وكافية لأن الإنسان يدخل جهنم. فلما أضاف لها قول الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال بين هذا أن سبيل المؤمنين حق وأنه من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين يعني لا يضر في الدين لما يعني قرنه الله تبارك وتعالى بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح بين أن الله تبارك وتعالى جعل سبيل المؤمنين هو اتباع السبيل أو أن سبيله هو سبيل المؤمنين. وقد جاءت النصوص يعني في الحديث تبين هذا. فهذا أولا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اقرأ معايا في صفحة 13: وأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على ذلك، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف وما يستحلف ويشهد ولا يستشهد. طبعا يحلف كاذبا ويستشهد، يعني يشهد زورا، وحتى ما دعي للاستشهاد، يعني تطوع بالكذب تطوعا، وهذا من من من من يعني من أرذل الكذب، لأن الذي يتقدم للشهادة قبل أن يسألها هذا خير الشهداء، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الشهداء، قال من يعني شهد قبل، يعني من أدى الشهادة قبل أن يسألها، فهذا في الصدق، يعني يتقدم لقول الصدق حتى بدون أن يعني يطلب منه يعني صاحب شهادة يشهد، لكن هذا يشهد بالكذب تطوعا منه وإقداما منه على ذلك حتى بدون أن يكون ملجأ ومجبرا على هذا. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: ألا من صرفوا بحبحة الجنة أو بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وسأته سيئته فهو مر. والدليل في هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فليلزم الجماعة، أي وثم أن عمر أسند هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي قام فينا يعني فينا خطيبا فخطب بهذه الكلمة، فقول النبي: ألا من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، لا شك أن أمر النبي بلزوم الجماعة دل هذا على أن الجماعة لا تكون إلا على حق. وجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام أصحابه لما فيه من الخير والفضل والصدق، ومثل هؤلاء لا يكون اتفاقهم على أمر من أمور الدين باطلا حاشا وكلا، هذا أول شيء. وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ومعلوم أن لزوم الجماعة لا يعني إلا لزوم رأيهم وكلمتهم، وهذا يعني أن من خالف رأي الجماعة هلك واتبع الشيطان. كذلك قول ابن مسعود: فما رأى المؤمن حسنا فهو عند الله حسن، وهذا لا شك كلام يعني أشبه بكلام النبوة، قول مسعود: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، إذا اجتمع أهل الإيمان على رأي واتفقوا عليه فلا شك أنه يكون هذا موافق للحق عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمة مسددة. القضية الرابعة اللي هم أهل الإجماع، لا شك أن أهل الإجماع هم العلماء العاملون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من اجتماع هذه الأوصاف الثلاثة، لا بد أن يكون عالم وعامل، لأن الذي لا يعمل بعلمه هذا لا يعتبر عالم، لأن العلم هو العمل أو العمل بمقتضى العلم، هذا هو الصحيح. أما إنسان قد يكون عالما ولكن لا يعمل بعلمه فهذا يكون مذموم. ثم أن يكون مجتهدا بمعنى أنه من أهل الفقه والنظر وليس من أهل الحفظ فقط، لأنه إذا كان من أهل الحفظ فالنبي يقول رب حافظ، يعني رب حامل علم ليس بفقيه، فهذا الذي لا فقه له. ومسائل الإجماع ليست مسائل نصية في الغالب، وإنما هي مسائل استنباطية فقهية. لا شك أن أهل الإجماع هم أهل العلماء والعاملون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هؤلاء على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم وأثنى عليهم رسول الله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما دام الخيرية المطلقة الأولى في قرن النبي وهم جيله الذي كان فيه، فلا شك أن إجماع هؤلاء يعني أولى ومن إجماع غيرهم بابي. إذا كان إجماع كل حجة فإجماع الصحابة يكون من باب أولى. ولا شك أنه لا يعتد في الإجماع بقول أهل الكذب والشقاق، عدل فيه هذا عندك، كالرافضة والخوارج الذين خرجوا على عن إجماعي أو على إجماع الأمة وشقوا عصاها، وإن كان مع بعضهم بعض علم. وكذلك لا يعتد في الإجماع بقول العامة والجهلة والمغلوبين، لأن هؤلاء لا نظر لهم ولا فقه لهم بالدين، فلا عبرة إذن بخلافهم ولا أخذ لرأيه. الفقرة الخامسة، القضية الخامسة في الإجماع: هل يؤثر في الإجماع خلاف الرجل والرجلين؟ يعني بعض أهل العلم يرى أن الإجماع الحجة هو الإجماع الذي يتفق فيه الجميع ولا يخالف فيه رجل واحد. والبعض يرى أن خلاف الرجل والرجلين من أهل الحق مع إطباق بقية المسلمين وكافة علمائهم في عصر من العصور هذا لا يؤثر. قلنا أن الإجماع حسب تعريف الأصولين هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد على مسألة ما، وهذا يعني في ظاهره أن يكون الاتفاق تاما ولا يحدث هناك شذوذ مطلقا. والصحيح أن خلاف الرجل والرجلين أمام العدد الهائل لا يؤثر، لأنه يتعذر فعلا أن تجد أمرا ما من أمور الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيه جميع العلماء برأي واحد واتفقوا فيه على قول واحد من جميع الوجوه، إلا طبعا هذه الأمور المتيقنة المعلومة. إمكانية وقوع إجماع، معنى إمكانية، هل بالفعل هذا الإجماع الأصولي واقع يقع، أم أنه كما نقل عن كثير من أهل العلم أنه يعني قضية نظرية غير حقيقية وغير واقعية، كما قيل أن الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه أن الناس قد اختلف. نازعت بعض الطوائف في إمكانية وجود الإجماع، وأشهر من نازع في ذلك الروافض وبعض المعتزلة مدعين أن حد الاجتهاد غير معلوم. ومعنى حد الاجتهاد عن الحد الذي يستطيع الإنسان فيه أن يبلغ درجة الاجتهاد، متى يبلغ درجة الاجتهاد، هذا حد غير معلوم قالوا هذا. وأن الوقوف على رأي جميع العلماء في العالم الإسلامي متعذر. نقول وما احتجوا فيه ليس حجة على الصحيح، لأن معرفة المجتهد من غير المجتهد معلومة معروفة في ضوابط فيها، وهذا أمر لا يخفى على العامة فضلا على أن يجهله العلماء، فما زالوا يفرقون ويعرفون أهل العلم من غيرهم. وضوابط الاجتهاد معروفة في أصول الفقه. وأما القول بأن اجتماع علماء الأمة على قول واحد مستحيل، فهذا يندفع في يعني بما في عصر الصحابة، بمعنى أنهم اجتمعوا في عصر الصحابة على أمور كثيرة، ومعظم أمور الإسلام مجمع عليها، فقد أجمعوا على خلافة الصديق، هذا أمر اتفقوا فيه. طبعا خلافة الصديق يعني خالف فيها واحد من الصحابة الذي يعني اشتهر خلافه، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا القول بأن خلاف الواحد مثلا في الإجماع لا يضر فيسير هذا. وتولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتفقوا عليه اتفاق كامل. والشورى في الستة الذين اختارهم عمر ليختار الخليفة من ورائه من بينهم يعني. وتوريث الجدات السدس هذا كذلك يعني أجمع عليها الصحابة أن الجدة تأخذ السدس اللي هو نصيب الأم، وحجب ابن الابن بالابن هذه كذلك قضية جماعية، وأعداد الركعات والصلوات وغير ذلك من تدوين الدواوين، يعني تدوين المسلمين كلهم في دين واحد، ما كان هذا موجود في عهد النبي، ولا نزل به القرآن ولا نزل به السنة، وكتابة المصاحف في مصحف واحد هذا ما جاء يعني نص بهذا، وإنما اتفقوا على هذا. والاجتماع على قراءة واحدة خوفا من التفرق، فقد أجمعت الأمة بعد يعني لما حصل تفرق في عهد عثمان جمعهم على قراءة واحدة وهي قراءة قريش، وأمر بعد ذلك بأن يعني حرق من كان عنده يعني قراءة مخالفة لهذه القراءة، وكان هذا لا شك أنه أفضل، وأجمعت الأمة على هذا. وأخذ الجزية من المجوس وآلاف الوقائع مما أجمع عليه المسلمون في عصر صدر الإسلام. وقد ذكرنا آنفا أنه لا يفيد آسف العبارة هذه شوية ما هي صحيحة، يبدو أنه لا يضر، بس لن نشوف اللفظ الصحيح، في مثل هذه المسائل بخلاف الواحد، يعني خلاف الواحد في مثل هذه المسائل لا يقبح، يعني لا يقبح في مثل هذه المسائل خلاف الواحد. وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري والرازي، وما يعيده ما ذكرناه من هذه الوقائع التي قد يوجد في بعضها خلاف من رجل أو رجلين، وكل ذلك لا يؤثر في الإجماع. وأما إمكانية وقوعه بعد عصر الصحابة فممكن لو كان ثمت خلافة إسلامية واحدة تحصر علماء، يعني من حيث الإمكان النظري ممكن لو كان في خلافة واحدة للمسلمين وتحصر يعني العلماء ويستشارون في قضية واحدة، ويكون لنفرض أنه يحصل أن يكون يتفقون على رأي واحد إلا شذوذ الواحد والاثنين، فهذا إجماع. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا نحو هذا، حيث يستشير في أمور المسلمين أهل العلم والفقه منهم، فإذا أجمعوا لأمر أمضى. ولا شك أن إمضاء خليفة المسلمين لأمر يوجب الطاعة والمتابعة، وإلا كان مخالف ذلك مشاقا لجماعة المسلمين خارج عن جماعة. على كل حال يعني بهذا نوجه مثلا كلام، ما أطلنا الكلام في المذكرة، كلام مثلا مثل الإمام أحمد، أنه لأن بعض الناس يدعي الإجماع وليس هناك ثمة إجماع، فقال من يدعي الإجماع فهو كاذب، وخاصة في الأصول بعد عصر الصحابة. لكن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع مطلقا، لا ينكر أن الصحابة اتفقوا في كثير من المسائل على رأي واحد وهذا إجماع، لكن ينكر أن بعض الناس أحيانا يدعي الإجماع بعد عصور الصحابة ولا يكون هناك إجماع، فقال من يدعي الإجماع فقد كذب. يعني ما هل هو استقصى هذا الأمر عند جميع مجتهد الأمة في وقته وعلم أن هذا رأيهم؟ لأن كان عامة ما ينكر الإجماع في مثل هذه العصور بعد عصر الصحابة هو عدم العلم المخالف، وعدم العلم المخالف ليس إجماع، لأن الإجماع ينبغي أن يكون منقول نقل نصي، يعني كل ينص، يعني حصر المجتهدون وكل مجتهد أدلى برأيه في هذه القضية وأن رأيه كذا، ثم جاءت آراءهم جميعا متطابقة على هذا الأمر. فلذلك قال يعني مثل الإمام أحمد وما يدري أن الناس اختلف، ربما الناس مختلفين ما كانوا متفقين على هذا الأمر. منزلة الإجماع من الأدلة الشرعية، يأتي الإجماع في المنزلة الثالثة من حيث الدليل الشرعي، فالكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع. وهناك من العلماء من يجعل الإجماع مقدما على الكتاب والسنة في الاستدلال، مو مقدم من حيث يعني المنزلة والأفضلية، لكن في الاستدلال من حيث القوة به. وذلك أن يعني وجهة نظرهم مالي، أولا أن الإجماع لا ينسب، حيث أن الأمة لو أجمعت في عصر ما من عصورها على مسألة واحدة فيستحيل أن يكون هذا باطلا كما قدمنا، لأنها لا تجتمع على ضلالة. ومعنى هذا أن مثل هذا الحكم لا ينسخ ولا يأتي بعده إجماع ينسخ، فما في إجماع ينسخ إجماع، لأن لو قام فيه إجماع ينسخ هذا الإجماع معناه أن الأمة في وقت من الأوقات كلها اجتمعت على ضلالة. أما أقول لك يعني قدر الآية هذه تكون التي يستدل بها مستدل تكون الآية منسوخة، هذه أول باب ليش أحيانا يقدم يعني الإجماع في الاستدلال. نمرة باء أن الدلالة بعض آيات القرآن وبعض الأحاديث ظنية، الدلالة حيث الدلالة أي لا يمكن القطع بها نظر الاختلاف حول مدلولها وما يفهم منها، وأما القطع بها نظر للاختلاف حول مدلولها وما يفهم منها وأما دلالة الإجماع فقطعية، لأنه لا يكون إلا في أحكام شرعية عملية واضحة الدلالة نطق بها جميع المجتهدين، فدل هذا على قطعية دلالتها على المقصود، بخلاف حديث ما قد يفهم هذا منه فهما ويفهم هذا منه فهما آخر يخالف. هذه وجهة نظرهم في ليش أحيانا يقدم الإجماع في الاستدلال على نص السنة. يقول لك النص من السنة أحيانا أو نص من القرآن قد يكون هناك فيه ظني في الدلالة عليه، مو قطع الدلالة، قطع الدلالة خلاص انتهى يقدم، لكن إذا كان ظني الدلالة فعند ذلك يصير هذا باب من أبواب قوة الإجماع. لذلك في الاستدلال أحيانا يعني لما تجد بعض أهل العلم يقول لك هذه القضية قبل ما يأتي بالآيات والأحاديث يقول لك هذه قضية مجمع عليه، وبالتالي ثم يأتي بمستند هذا الإجماع من يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أقول إذا من حيث ترتيب الأدلة القرآن أولا ثم السنة ثم الإجماع، لكن من حيث الاستدلال أحيانا في قوة الدليل فعلا قد يقدم الإجماع، لأن أولا الإجماع كما سيأتي أن الإجماع لا يكون يعني إجماعا صحيحا إذا كان مستند إلى دليل، يلزم على ذلك مستند إلى دليل ما هو إجماع. مستند الإجماع يقول الإمام تيمية رحمه الله: قد استقرينا المسائل التي أجمع عليها فلم نجد إجماعا لا يستند إلى نص. يقول استقرينا، ومعنى الاستقراء وقد عرفنا الاستقراء في الأول، الاستقراء هو عبارة عن جمع كل المسائل يعني في الباب، ف فيقول يعني قد استقرينا جمعنا جميع المسائل التي قالوا إن أجمعوا عليها، فوجدنا أنه لا يوجد إجماع إلا وهو يستند إلى نص يعني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله الإمام تيمية رحمه الله يدل على أن مستند الإجماع الصحيح هو النص من الكتاب والسنة وليس الرأي المجرد، يعني ما يكون الإجماع مستند على رأي مجرد. ويفيد أيضا أن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلا صحيحا يستحيل أن يخالف النص أبدا، مش ممكن يكون الإجماع خلاف النص ما دام هو يستند إلى النص، لأن الأمة يستحيل أن تشن على ضلالة. ولا شك أن مخالفة النص ضلالة، فإن وجد على الفرد نص يخالف إجماعا صحيحا فلا بد أن يكون هناك نص آخر راجح على هذا النص وهو مستند الإجماع، أو يكون معارض الإجماع هو الفهم الخاطئ للنص وليس النص نفسه، كما فهم أقوام كثيرون ما أجمعت عليه الأمة بأنه مخالف للنصوص، وعند التحقيق يتبين أن فهمهم للنص هو المخالف لإجماع الأمة وليس النص، كما احتج الخوارج مثلا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله على أنه لا تحكيم للرجال، فخالفوا إجماع الأمة على القبول بتحكيم أهل العلم فيما شجر من خلاف بين المسلمين. وكذلك ما ادعى الشيعة في رفض إجماع المسلمين على خلافة الصديق والفاروق بأن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قالوا أن هذا ما يصير إجماع مخالف النص هذا، والحق أن هذا الإجماع الذي قام على خلافة الصديق لا يخالف هذا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى لا يعني أنه يكون الخليفة بعده، لأن أصلا هارون ما كان خليفة بعد موسى، هارون مات في حياة موسى عليه السلام، فهذا فهمه من النص هو الخطأ. والصحيح أن النص صحيح ولكن فهمهم للنص خطأ، وهم خالفوا الإجماع بالفهم الخاطئ وليس بالنص الصحيح. نأتي إلى مراتب الإجماع. للإجماع مرتبتان مشهورتان صحح الحال، هما ألف الإجماع القولي، وهو ما نقل من كلام مجتهد الأمة وعلمائها نصا بأن يكونوا قد تكلموا به أو قضوا به، ويسمى هذا الإجماع الإجماع الصريح، وهذا هو الإجماع الحقيقي الذي يحتج به على مخالفه، ومثل هذا الإجماع هو ما يكفر مخالفه اللي هو الإجماع الصريح، أن يكون كل مجتهد قد أدلى برأيه صريحا في هذا الموضوع، إما أدلى به أو حكم بمقتضى، مثل قضية مثلا يعني يفتي مثلا في توريث الجد السدس يفتي، أو يكون قد قضى في قضايا مثلا كان قاضي وقضى بالسدس. النوع الثاني من الإجماع اللي بيسموه الإجماع السكوتي، وهو ما نقل عن بعض العلماء بالنص ولا يعرف رأي الباقين من مجتهد الأمة، أعني أن تشتهر فتوى أو حكم لبعض علماء المسلمين ولا يعرف مخالف لهم، قضية تشتهر لكنها تذكر مثلا عن 10 مثلا من المجتهدين في وقت من الأوقات، وفي 10 أو 20 أو 30 آخرين لم يدلوا بشيء فيه ولم يعرف لهم رأي هل هم موافقون أو غير موافقين، فهذا يسموه إجماع سكوتي لأنه نطق به البعض والآخرون ما عرفنا رأيهم ساكتين ما قالوا بضد، لو قالوا بضد ذلك ما هو إجماع خلاص انتهى، لكن فهل الساكت هل الساكت له رأي وبالتالي نعتبر سكوتهم إنما هو إقرار لهذا؟ بعض يقول سكوتهم قد يكون إقرار، بعض يقول لا يمكن سكتوا لأمر من الأمور، والساكت على كل حال ما ينبغي أن يأخذ سكوته حجة. هذا الإجماع دليل ظني وليس دليلا قطعيا، لأن الساكت لا ينسب له قول، وربما لو سئلوا لأفتوا بغير ذلك. وكذلك ربما كان هناك مخالف لمثل هذا الإجماع ولا نعلم هنا. وهذا الإجماع السكوتي هو الذي يدعيه كثير من الناس، كثير من الناس الذين يدعون السكوت يدعون هذا النوع من الإجماع، اللي هو أن يكون قد اشتهرت أمر من الأمور عن أهل العلم ولم يعرف مخالف لهم، فيقول لك المسألة هذه فيها إجماع. هذه المسألة ليس الإجماع، لا ينبغي أن يكون إجماع ناطق قولي. هذا اللي مثله، وقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدري وما يدريها أن الناس اختلفوا. أي أن القول بأن هذه المسألة مسألة إجماع ولا يعلم فيها ولم ينقل فيها إلا رأي طائفة منهم فقط يعد كذبا، لأن الناس يمكن أن يكونوا قد اختلفوا. وهذا الإجماع على كل حال دليل ظني ويجوز العمل به وليس حجة قطعية، يعني يستأنس به كدليل من الأدلة أنه اشتهر وما عرف مخالف له، لكنه ليس حجة قطعية، لأن كما ذكرنا أن الإجماع الأول يقضى به على مد هذا اللي مثله، وقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريها أن الناس اختلفوا. أي أن القول بأن هذه المسألة مسألة إجماع ولا يعلم فيها ولم ينقل فيها إلا رأي طائفة منهم فقط يعد كذبا، لأن الناس يمكن أن يكونوا قد اختلفوا. وهذا الإجماع على كل حال دليل ظني ويجوز العمل به وليس حجة قطعية، يعني يستأنس به كدليل من الأدلة أنه اشتهر وما عرف مخالف له، لكنه ليس حجة قطعية، لأن كما ذكرنا أن الإجماع الأول يقضى به على مدلول من آية من القرآن وعلى مدلول من حديث من الأحاديث، فمثل هذا طبعا ما يعني يقضى به. الفقرة العاشرة: وهو ما عده بعض الناس إجماعا وليس بإجماع. أول قضية اللي هو إجماع أهل المدينة. ذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إلى أن إجماع أهل المدينة على أمر ما من أمور الدين هو حجة شرعية يخصص بها النص العام ويرد به ما خالفه من أخبار الآحاد الظنية. أخذنا احنا أمثلة لهذا، يعني كما رد مثلا قضية أخذ الزكاة من البقول ومن الخضروات، وقال هذه مباقي لأهل المدينة كلها ما عمرهم بزكوا شيء، ولو كان فيها زكاة لا كان فيها نص. إن نص عام في القرآن كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا فوآتوا حقه يوم حصاده يشمل كل المذكورات جنات معروشات وغير معروشات العنب والنخل والزرع مختلفا أكله فالله ذكر الزرع وهذه البقول من الزرع وقالوا آتوا حقه يوم حصاده فهذا نص عام هو خصص النص العام هذا قال الزرع ما فيه زكاة الزروع مثل الزروع التي تؤكل الخضراء مثل البقول هذه لا تؤخذ منها الزكاة وإنما يؤخذ الزكاة فقط من الحبوب التي تكال وتدخر فخصص به النص العام بأي شيء قال بعمل أهل المدينة ورأى أن عمل أهل المدينة إجماعهم على أمر ما من أمر الدين لا حجة وخصص به النص العام وكذلك رد به بعض الأحاديث كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال عمل أهل المدينة على خلافها عمل أهل المدينة بالسوء إذا ساومه وقال له بعتك هذا بعشرة وقال له اشتريت خلاص وقع البيع ولا يحد له في مجلس البيع أن يقول لا احنا لسه الآن في المجلس ولا تمت البيع لأن من أحمد، فنفى خيار المجلس بهذا. مسند الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه في هذا ما يأتي على الإجمال. أول شيء قال أن المدينة هي عاصمة دولة الإسلام الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وفيها نمى الإسلام وترعرع، ومعظم الصحابة مكثوا فيها وماتوا فيها ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء هم خير القرون في الإسلام. هذا أول شيء، أن أهل المدينة لم يعرف عنهم كذب وابتداع بخلاف ما نشأ في أمصار الإسلام الأخرى، يعني ما ظهر بدعة من البدع المشهورة ما ظهرت في المدينة، يعني بدعة الرفض ظهرت في الكوفة، بدعة القدر ظهرت في البصرة، بدعة كل بدعة من البدع ما ظهرت إلا خارج، أما المدينة ما كانت سليمة من البدع وكانت على السنة، فهذه كذلك أمر آخر. ثالثا قال أنه استبعد أن يكون شيء شيئا ما فعله أهل المدينة جيلا بعد جيل في القرن الأول والثاني الهجري والسنة أو القرآن على خلاف ذلك. قال يستبعد هذا، إن هذا القرن الذي مشى على الإسلام وتجمع أهل المدينة كلهم على أمر ويسيرون عليه، ولا يكون يعني هذا يكون هذا الأمر مخالف لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عارض جمهور العلماء الإمام مالكا في ذلك، مدعين أولا قالوا أولا أنه ليس هناك آية أو حديث يوجب اتباع ما كان عليه أهل المدينة والحجة في النصوص، قالوا ما في نص يوجب علينا أن نتبع أهل المدينة ولم يأخذ النبي يتبع أهل المدينة، فكيف نجعل إجماعهم حجة ونرد به النص من القرآن ومن السنة؟ إذا قلت الإجماع ده حجة معناه أنك يعني سيصبح دليل، إذا عرض القرآن معناه أنك سترد به القرآن سترد به الحديث. نمرة اثنين أن من خيار الصحابة والتابعين من كانوا في أمصار الإسلام، وأنه لا يستبعد أن يكون معهم من العلم والفقه ما لم يكن عند أهل المدينة، هذه الثانية. والصحيح أن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة أو ليس بحجة ليس على إطلاقه، وخير من فصل هذا الأمر هو الإمام تيمية حيث يقول في فتاوى، يقول إجماع أهل المدينة على أربع مرات، كلام جميل شيخ الإسلام في غاية الإنصاف. قال أولا ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد وترك صدقة الخضروات والأحباس اللي هي الأوقاف، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. قال هذا يجري مجرى النقل اللي هي قضية مثل صاع المدينة ومد، فهذا لا شك أنهم نقلوا يعني ناس عنه، الصاع صاعهم والمد مدهم، لا شك أن هذا حجة. كذلك ترك صدقة الخضروات والأحباس للأوقاف هذا أمر اتفقوا عليه وساروا عليه، ولا يمكن أن يجمعوا على هذا الأمر إن يعني يتركوا إخراج الزكاة من الخضروات إلا وقد علموا أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كأنهم هذا نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة في مذهب الإمام مالك وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق، كلام الشافعي. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدين فهو حجة يجب اتباعها، قال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. وطبعا استدل لهذا أيضا يعني استأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ، والخلفاء الراشدين كلهم الأربعة كانوا في المدينة. ثالثا إذا تعرض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، كل هذا الكلام كلام شيخ الإسلام تيمية. فمذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد قولان، أنا قول الترجيح وقول بعدهم الترجيح. يعني هنا عمل أهل المدينة أول شيء اللي هو إجماع أهل المدينة يأخذ في الأول اللي هو الأمور التي تجري مجرى النصوص، الأمر الثاني العمل القديم اللي هو قبل مقتل عثمان هذا يكون حجة لأن هذا في يعني العصر الزاهر للمدينة وهو عصر الخلفاء، قضية ثالثة، إذا في أمرين في قياسين وفي دليلين، إذا كان أهل المدينة في جانب من الجوانب يرجح الجانب الذي في أهل المدينة. الرابع، العمل المتأخر بالمدينة هل هو حجة شرعية أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو أيضا قول أهل التحقيق من أصحاب الإمام مالك. وهذا انتهى، هذا ملخصا من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء والصفحة. باقي في الحقيقة بعض النقاط. ها؟ نعم، بعض الخلفاء الراشدين، فإذا كانوا يعني اتفقوا على عمل متأخر بهذا فإن هذا ليس بحجة. نكتفي بهذا الأذان وبقي بعض المباحث الإجماع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.